ومن هنا يتجلى لنا فهم حديث الرسول عليه السلام وبنى عليه علماء الأعلام فقالوا البدعة في الإسلام شر من المعصية. ليه؟ لأن المبتدع يظن نفسه على خير ولذلك فلا يرجع له أن يشوف تماماً كما قال عن الذين يزيدون ويشوا عملهم. قال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنه يحسنون صنعا. الذي يحسب أنه يحسن صنعا يتوب من الحسن يتوب ألف مرة. لذلك قال العلماء أن خطر البدع على صاحبها أشد من خطره، لأن العاصي يعلم أنه يعصي فيرجع أن يتوب يوم ما العيد إلى ربه، أما المبتدع فلسان حاله يقول ربي زدني ربي زدني يعمل صالحا. من هنا نفهم الحديث الذي أشرت إليه ألا وهو قوله عليه السلام إن الله احتجر التوبة عن كل قائل احتجر، هذا احتجار كوني مش احتجار شرعي، بمعنى أن هذا الإنسان الذي يمشي في طريق الابتداع ليبين له أن هذا خير فهذا لا يتوب، فيكون هذا هو الاحتجار والمنع والحجز للتوبة عن صاحب البدعة. من هنا قال العلماء أن الابتداع في الدين أخطر من المعصية ما شرحت لكم، وهذا شيء مؤسف وأمر خطير جدا. من 100 مليون مسلم أكثرهم يعيشون في الابتداع في العقيدة وفي العبادة. اليوم مثلا عندنا في الشام كل رتيبة من الأذان لابد أن يكون له من خاتمة وتارة مقدمة وخاتمة، يسمونها بالبيع حسنة. وكلما وصفنا في البلاد نجد في بعضها من البدع ما لا نجد في بلاد أخرى. مثلا هنا عندكم يؤذنون لصلاة العصر أذانين، كنا نشكو من أذاني الجمعة، وإذا بنا نفاجأ بدعة جديدة وهي أذانين لوقت واحد العصر، وربما أيضا إيش في الظهر. إيش هذا؟ تحت لعقوله أذان للإعلام بكل الوقت، وأذان للإعلام للاستعداد للصلاة عملية. طيب الإقامة ما هي؟ وهي الإقامة بدل الأذان الثاني، ما قنعوا بهذا التشبيه الثاني فجعل أذانين وإقامة. هذا اتجاه جديد. حاول الآن أن ترجع جماهير الناس عن هذا الخطأ، يا غير الله غير وبدل ابتدع في الدين وهم مبتدعون. اكتشف بعض اخواننا في الاردن خطا الاذان لصلاه الفجر، يؤذنون قبل الفجر بثلث ساعه او نصف ساعه، وانتشر هذا التردد بين كثير من الشباب المسلم الواعي، ووصل إلى بعض المسؤولين في وزارة أوقافنا. قد أنكر أشد الاستكبار هذه الإشاعة، هذه فتنة جديدة من السلفيين يعني هناك، دعم هذا المشروع. فتلفت بعض المقربين إليه من الإخوان السلفيين وقال هيا نخرج إلى مكان خارج الأردن خارج عمان ونشاهد الأمر بأم عيننا، فإن كان كذلك فنصحح ونبين، وإلا لأقول في كم هؤلاء الذين يشيعون على الناس أخطاء فليسوا بالأخطاء. قال فخرجوا إلى مكان متفق عليه وهم هناك يذيعون الأذان بمكبر الصوت أذان واحد. هذه كمان بدعة جديدة، لا يؤذن في كل مسجد، وإنما هناك مسجد اسمه مسجد دريش في جبل عالي جدا يؤذن أذان من هناك فيذاع من إذاعة. فأذن المؤذن، انظر يا فلان يا مسؤول وين الحجر؟ انفجار نور ما في. يلا يلا يلا يلا تقريبا تلت ساعة تلت ساعة دقيقة ظهر النور. رأى بعينه أنه يؤذنين قبل الفجر بقرابة نصف الشهر. بعد ما شاف واقتنع قادر يقول والله الآن إذا بدنا نعطي تنبيه بيصير شوشرة، بيصير إيش بلبلة بين الناس. ولذلك دعا القديم على قدمه، يعني هنا معناه أنهم يصلون صلاة الفجر قبل وقتها، معناه أنهم يحرمون الطعام والشراب على الصائم قبل الوقت. كل هذا واضح، فلكي لا يقال إن فلانا فعل كذا وكذا. ولا شك أن الناس يتكلمون، هذا طبيعة أمر جديد، لكن بعد ذلك سيستقر الحق ويمشي الناس على الصواب ما فعل هذا. فهذه مثل من أبسط المشاهدين في التصحيح. وهكذا يعيش العالم الإسلامي في أفكار وقرار فيه، ومع ذلك نحن ننشد نصر الله ونريد إقامة الدولة المسلمة، ونحن بعد لم نكن جزء من دولة المسلمة خاصة بكل خير لنا. الله عز وجل نسأل سيدنا ورسولنا ويوفقنا من فهم كتاب ربنا وسنة نبينا على منهج السلف الصالح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.